صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، يقول هل يؤخذ من ذلك أن من أسماء الله تعالى العالم؟ عالم الغيب، ما تقول العالم فقط، والعالم الغيب والشهادة كما قال الله جل وعلا. نعم.